طيب عليك فيه. بخصوص الأذان والإقامة، هل ورد عليه المرفوع على الأذان والإقامة؟ جعل الأذان لسؤال في الجلسة الجاية إن شاء الله، واتخذ مؤذن يأخذ على أذانه أجرا، ده حيأتي الجمعة المرة الجاية. الله يبارك فيك. ذكرت القضاء والصلاة على وقت الأداء. أداء. يعني هو حقيقة هذا تسأل عن كثير الناس أحيانا، هل فعلا في شيء اسمه قضاء؟ يعني هل في قضاء أم أنه هي دائما أداء عندما يذكرها الإنسان؟ يعني هل في مؤثر في الأجر أو في يسأل السائل يقول إن بعض الناس يقول إن طالما إن العملية كل من غفل عن صلاة بعذر مقبول أصبح صلاته أداء وليس قضاء، فهل هناك فارق بين الأداء والقضاء من ناحية الثواب؟ وهل فعلا يعني في شيء اسمه قضاء واسمه أداء؟ نقول نعم قطعا، إذا كان العذر عذر شرعي مقبول، يعني ليس في كل النوم عدم تفريط، واحد نام قبل الفريضة بنصف ساعة هذا مفرط، وذلك الرسول صلى الله عليه وسلم، فاحنا لازم نجمع النصوص حتى نفهم، قال لا نوم قبلها على صلاة العشاء ولا تسامر بعدها، فمن نام فلا نامت عينه، فدعا عن من نام قبل العشاء لأنه لسه ما صلاش العشاء، كيف يجرؤ على النوم؟ فإذا كان وكذلك إذا كان التفريط مثلا رجل ينتظر على وقت الأداء زي كده، فإن ماتش الكرة لما هيخلص هيكون الوقت لسه الصلاة، فبعد ماتش الكرة حصلت له مشكلة في البيت، النور الكهرباء ضربت، اي حاجه، عيل من العيال وقع فاضطر يروح بيه المستشفى وشيء من هذا القبيل، فهو فرط. لماذا لم يصلي وقت ماتش الكوره؟ لماذا لم يصلي وقت ما كان بيشاهد شيء او بيزور ضيوف؟ ففرط في المساله، فليس فقط العمليه نوم، لكن هنا المقصود النوم الذي لا يستطيع صاحبه ان يقوم، كما حال النبي عليه الصلاه والسلام 18 يوم بسفرين والنبي صلى الله عليه وسلم هو نايم كاد ان يسقط من على دبته، فقال كل الناس هيكونوا كده، فرحم الصحابة وتركهم ليناموا. أما أن يكون الأمر مباح أن كل واحد يفرط في حق الله عز وجل وفي الصلاة، هذا هو الخلاف، فلا يجب أن يترك الصلاة، لكن هذا إذا كان معذور فالله عز وجل رحيم بعباده، إذا كان هذا معذور، لكن حتى المعذور فقط ينجو من العقاب، المعذور ينجو من العقاب لكن قد يفقد الثواب، المعذور ينجو من العقاب، هذه قاعدة، القاعدة دي برضو مهمة، المعذور قد ينجو من العقاب لكنه لا يأخذ الثواب، ينجو من العقاب. انت عندك واحد، طيب خلاص ماشي، نوى رجل صلاة الفجر حاضر وضبط الساعة فغلب النوم حتى بعد الشروق، هل يصلي حاضر ام سائفا؟ يصليها حاضرا. سؤال يقول الرجل صلى ضبط المنبه على صلاة الفجر وأخذ بكل أسباب القيام ثم لم يستطع أن يقوم، هذا يصلي الصلاة أداء ويصلي السنة ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم يقيم ولا يؤذن. نعم أنا ذكرت أنه حديث جابر حديث ابن عمر من جاء يعني تقريبا نفس المعنى، نعم بزيادة أبي داود، زيادة أبو داود لكل صلاة أحسن، لكن في حديث ابن عمر لم يذكر أنه أذن بأذان واحد ذكر بإقامة واحدة وزاد أبو داود لكل صلاة، ولكن لم يذكر أنه أذن. نعم نعم، السؤال يقول في حديث جابر أنه أذن بأذان واحد وإقامتين، أما حديث ابن عمر فذكر إقامتين ولم يذكر الأذان، فهنا نوع من القاعدة أن من علم حج على من لم يعلم، فزيادة جابر أنه أذن تقدم على حديث ابن عمر أنه فقط أقام، تقدم على حديث عمر أنه فقط أقام. ارجعها للدرس الجاي، الدرس اللي بعده. في حد عنده أي سؤال؟ السؤال يقول لو أن رجل فاتته صلاة ثم دخل وقت الصلاة الأخرى وهو في الجماعة ماذا يفعل؟ يؤدي الصلاة الفائتة جماعة ثم بعدما يفرغ يصلي الصلاة التي في وقتها بعد ذلك العصر، نعم يعني يؤدي العصر على أنها ظهر ثم يصلي العصر بعد ذلك. والله أعلم. السؤال لو أن رجل فاتته صلاة الفجر وأراد أن يصلي، القصة التي معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى السنة